الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا هو اللقاء 22 معكم في شرح كتاب الإيمان للإمام البخاري. وطبعا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا؟ على الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ومن صوره الرياء، هو أن يقوم الإنسان يعمل عملا يزين أي عمل، كان الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لكون الناس ينظرون إليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وسماه شرك السرائر، شرك السرائر. ويوم القيامة معروف أن الجزاء عندما يجمعهم الله، وفي رواية ينادي مناد، ماذا يقول له؟ يطلب منه أن يذهب إلى من كان يعمل العمل من أجله، يعمل العمل من أجله. ولهذا عبد الله بن عباس قال عبارة هي مشهورة لم نذكرها البارحة، لعلكم سمعتموها وفهمتموها، ولكن لا بأس أن نذكرها، وهي عبارة مشهورة وآثر عجيب، يعني عن عبد الله بن عباس، حبر الأمة وبحرها. يقول: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء. الصفوان يعني الحجر، يقال له صفاء، على صفاء سوداء في ظلمة الليل. هذا أخفى، يعني الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل. وقد ورد مرفوعا كما سبق أن بينا لكم. ثم يقول ابن عباس، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي. فوحياتك هذه الواو والقسم، فهو يشرك مع الله عز وجل حياته وحياة فلان دون أن يشعر. ولهذا يجري على الألسنة غالبا، ولذلك كان من ماذا؟ أخفى من دبيب النمل، النملة على صفوان في ماذا؟ سوداء، على صفاء سوداء في ظلمة الليل. ثم ابن عباس يتم الكلام ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا النصوص، لولا كلبة هذا لأتانا النصوص. يعني هذا يستعمله الناس كثيرا، وهذا من الشرك، من الشرك الأصغر. لولا الكلب ديال الجيران لأتانا النصوص، لولا الكلب الذي ربطناه أمام الباب لأتانا النصوص. ويقول ابن عباس حبر الأمة، ويقول: لولا كلب هذا لأتانا النصوص البارحة، لأتانا النصوص البارحة. وأيضا ذكر: ولولا البط، ولولا البط لأتى النصوص، أو ولولا البط في الدار لأتى النصوص. يعني معنى أن البط عندما يحس بالناس ماذا يفعل؟ يحدث ضوضاء وصوتا. فلذلك يقول: ولولا البط في الدار لأتى النصوص. إن هذه لولا، هذه لولا، إياكم ولولا، إياكم ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان. حديث صحيح المعروف، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم ممكن لولا كلب هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. هذا فيه شرك أصغر، تشرك مع الله عز وجل دون أن تشعر. لكن إخوة يقولون على أن الصوت ذهب، لكن يمكن الله المستعان، لكن يمكن هذا، يمكن أن تتعامل معه بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ تقول: لولا، لولا هكذا، لولا أن الله سخر لنا أن الله سخر لنا الكلب أو شيء من هذا القبيل. يعني عثمان يقول بأنه ذهب الصوت. فإذا في هذه الحالة ماذا تفعل؟ في هذه الحالة أنك لا بد أن تقيد ماذا؟ لولا لا تقول لولا الكلب أو لولا البط، بل قل لولا أن الله سخر لنا ماذا؟ سخر لنا الكلب، ولولا أن الله سخر لنا ماذا؟ أيضا البط، سخر لنا البط في الدار لأتانا اللصوص، فالصوت انقطع الله المستعان. فلذلك لا بد من هذا القيد، لولا البط في الدار، لولا أن الله سخر لنا البط في الدار، ولولا أن الله سخر لنا الكلب في الدار، لا بد من هذا، وإلا وقعت في الشرك والعياذ بالله، ولعل الصوت رجع لهم، وإلا وقعت في الشرك. فعندما تقول لولا الكلب في الدار أو لولا كلب هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. ويقول ابن عباس وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت أيضا من الشرك. وقد سبق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت. لا بد أن يكون هناك فاصل، لا بد أن يكون هناك انفصال، وثم للترتيب بانفصالي. أما الواو تقتضي المشاركة في الغالب، فلذلك لا يقال ما شاء الله وشئت إذا شاء الله وشاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. العلم لله وعند الرسول. ولذلك العلماء نصوا حتى الإنسان عندما يأتي يقول الله محمد، هذا ما ينبغي، كأنك جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل. الله جل جلاله نعم على القول إذا أبيح، لأنكم أنتم تعلمون أن المالكية يعني قالوا بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة الشديدة أن يكتب الرجل اسم الله عز وجل على الحائط، فما بالك الآيات على في المسجد أو في البيوت، لأن القرآن لم ينزل لهذا، لم ينزل ليعلق على الجدران أو ليعلق على أعناق المتبرجات، إنما أنزل للعمل. ربنا عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلذلك قال العلماء لا يقول ما شاء الله كما قال عبد الله بن عباس وكما ورد في الحديث مرفوعا ما شاء الله وشئت، بل يقول ثم شئت، لا بد من هذا القيد، ما شاء الله ثم شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا وقال لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وقال لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحاديث الموضوع كثيرة جدا. فلذلك عبد الله بن عباس يقول ومن الشرك الأصغر ومن الشرك الخافي، يقول ما شاء الله وشئت، أو وقول الرجل هكذا يقول عبد الله بن عباس، وهذا تنبه له جيدا لأن الكل يقع فيه، وقول الرجل لولا الله وفلان. أنا فحماك وفحم، أنا فحم الله وحماك، هكذا يقولون، أنا في حما الله وحماك، هذا أيضا من الشرك. أنا عندي أنت، عندي الله وأنت، هذا يستعمله العوام ويستعمله الناس للأسف، بعض الملتزمين الذين عقيدتهم لا زالت عليها غيوم. ها؟ كيف ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، هذا من الشرك. لكن ماذا تفعل؟ تقول لولا الله ثم أنت ثم فلان، هذا نعم. ويقول عبد الله بن عباس وهذا كله شرك، وهذا كله شرك، اللي كتقول ما شاء الله وشاء فلان. وطبعا من عنده تفسير ابن أبي حاتم، وعنده تفسير ابن كثير، وعنده تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى، يجد هذا الأثر هناك مخرج تخريجا جيدا. ولهذا تكلم عليه ابن كثير وتكلم عليه، حتى إن هذا الأثر قال العلماء يعني غالب ما فيه لا يقال عن رأي، لا يقال عن رأي، لأن ما شاء الله وشئت هذا ورد في حديث مرفوعا. ولذلك سيد قطب رحمه الله تعالى صلى الله عليه يتقبله شهيدا في الظلال في أول كتابه في أول مجلد، من يرجع إليه منكم وأنا أحفظ الصفحة أذكرها، المجلد الأول صفحة 140. لكن هناك الدور من مطبوعات دار الشروق، من مطبوعات دار الشروق صفحة قلنا كم 48، والمجلد الأول بعد أن ذكر هذا الأثر رحمه الله تعالى قال هكذا كان سلف هذه الأمة، هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله. يعني يقصد عبد الله بن عباس ومن على شاكلته من الصحابة، هكذا كان سلف الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله، والأنداد مع الله. فلننظر نحن، فلننظر هكذا يقول، فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة. هذا مدح رائع بأسلوب، لمن؟ بأسلوب رائق ورقراق، بأسلوب أدبي وبلغة فصيحة قحة. ثم يقول وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبير. يأتي واحد ويقول وقع فيما يشبه أنه وحدة الوجود، ويقول بأنه وقع في وحدة الوجود، مع أنه هو يقول في كتابه لمن قرأه وأكرمني الله وقرأته كاملا في السجن، ويقول وهذا يقول به من يرى مذهب أهل الوحدة وهو مذهب الزنادقة والكفرة، أو ما معناه. لكن يأتون إلى كلام يشبه هذا، والكتاب طبعا كتبه داخل السجن، ولذلك من يقرأه وهو في السجن يظن أن سيدا يخاطبه، والرجل أديب ليس فقيها ولكنه يظن أنه يخاطبه، يعيش القرآن، يعيشه واقعا، ويبين لك كيف تتكيف وتتعامل مع المحن، وكيف تتعامل مع القرآن، وكيف تتعامل مع دين الله، وكيف تقدم نفسك من أجل نصرة دين الله عز وجل. ويأتي واحد هو متهم بأنه مع المخابرات الأمريكية، يعني لعلكم اطلعتم على المنشور الذي نشر، وزارة الخارجية الأمريكية الصليبية يعني أشادت بما يقوم به ربيع المدخلي، ثم أيضا سهره من كبار المسؤولين في المخابرات في السعودية، ثم أيضا يتهم يحيى الحجوري وقد سمعتم بصوته أنه طلب منه أن يتعاون مع المخابرات مقابل مال، ثم ويأتي إلى رجل قدم دامه وماله ونفسه لله عز وجل، حتى إنه لما طلبوا منه أن يوقع توقيعا مجرد توقيع وما يعبر عنه الآن بتقديم العفو، عارضة العفو أو توقيع أو ما توقيعه، ماذا قال؟ إن السبابة التي تشهد لله بالوحدانية تأبى أن تكتب حرفا واحدا لطاغية. أو قال يا هذا، عندما أتاه الرجل قال يا هذا ألا زالوا يضحكون عليكم؟ إذا كنت حبست من أجل الباطل فما ينبغي أن أسترحم، يعني من أجل الحق فما ينبغي أن أسترحم الظالم، وإذا كنت مظلوما فأنا أستحقها، ظالما فأنا أستحق هذا. أو كما قال ولما جاءه المفتي فقال له كأنه يطلب منه أن ينطق بالشهادتين، فضحك سيد ضحكة استهزاء وقال أنتم تأكلون الخبز بلا إله إلا الله، وأنا أموت من أجل لا إله إلا الله. ولما وضعوه في الحبل إذا بالحبل انشق. فقال سبحان الله هكذا ديمقراطيتكم رث كحبالكم. ثم لما سأله ضابط قالوا ما معنى الشهادة؟ قالوا الشهادة أن تشهد أن دمك أن دين الله أغلى من دمك أو كما قال. فالرجل يعني على ما عنده من خطأ وعلى ما عنده، لكن الرجل ليس فقيا، وكما يقول شيخنا الشيخ محمد قطب رحمه الله أو حفظه الله إذا كان لازال على قيد الحياة، قال لأنه لم يتركه الطاغية عدو الناصر حتى يراجعه. ولذلك ترون في كل مرة تقع المراجعة في الطبعة الأولى، الطبعة الثانية غير الطبعة الأولى، والطبعة الثالثة. فالذي يريد أن يرد على شخص لا يذهب إلى الطبعة الأولى، فليبحث على آخر الطبعات إذا كان يريد وجه الله ويريد النصيحة. والمعروف كما يقولون من فمهم نذيرهم، وكما يقولون أيضا الرجل معروف على أنه أراد إرضاء الطواغيت، لأن سيدا اعتبر تطبيق شرع الله عز وجل شرعا وتعطيل شرع الله اعتبره جاهلية. واقرأوا معالم في الطريق. على كل لا يهمنا هذا. فسيد رحمه الله تعالى يقول فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة، أين نحن من هذه الحساسية، وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبير، وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبير. كلام ماذا فيه؟ فيه غيرة على دين الله عز وجل. على كل هذا كله باختصار فيما يتعلق بالدرس السابق، وهذه زيادات لم نشر إليها لأن مسألة الشرك الأصغر مسألة فيها كلام طويل جدا، ولهذا كتبت فيه رسالة نظما وشرحا. وهذا الشرك سواء كان أصغر أو أكبر إذا وجد في العبادة يبطرها ويفسدها، كما إذا وجد في العبادة في الصلاة خروج الريح أو البول أو شيء من هذا القبيل يبطل الصلاة. فنفس الشيء في العبادات، في كل العبادات. الشرك كما قلنا لكم ولازلنا أن نقول الشرك يبطل ثواب الأعمال. الشرك يبطل ثواب الأعمال ومهما اجتهد فيه الإنسان. ولذلك غالبا ما يقولون الجزاء على قدر العمل، هذا ليس دائما صحيحا، هذا مش دائما صحيح. لماذا؟ لأن قد يعمل الإنسان عملا كثيرا ولكنه لا يجازى عليه، لأن عمله رياء وسمعة، ولأن عمله فيه بدعة. ولكن نقول الجزاء على قدر الموافقة والإخلاص، الجزاء على قدر الموافقة والإخلاص، موافقة للكتاب والسنة والإخلاص في العمل. والعمل إذا كان فيه أو العبادة إذا كان فيها الشرك تكون فاسدة. وهل يعاقب الإنسان أم يرد عمله؟ وقد يكون العقاب قائم، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا كما قال العلماء، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، لأن العلماء قالوا ينزل منزلة الذي عمل عملا وفيه شرك أشرك فيه مع الله، ينزل هذا العامل منزلة من لم يعمل هذا الواجب. فإذا لم يعمل الواجب يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم طبعا. وما الفرق بينه وبين من عمل الواجب ولكنه أشرك فيه، يوجد فيه رياء، يوجد فيه سمعة، يوجد فيه شرك أصغر، العمل هو يقبل لا يقبل. إذن هو الذي لم يعمله سيئاً، فيعاقب الذي لم يعمل على أمر الترك لكونه ترك العمل الواجب، كما يعاقب العامل الذي أشرك مع الله في عبادته وفي عمله، لأننا أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى كيف هي العبادة التي أمرنا بعبادته؟ عبادة خالصة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت. وقال أيضا في آية أخرى يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كيف قال؟ مخلصين له الدين. قال بعض المفسرين مخلصين له الدين أي ناوين الأعمال بالنيات. ولذلك الأحناف قالوا، بعض الأحناف قالوا بأن العمل لا بد أن يكون فيه قيود، بل الأحناف في الطهارة قالوا في الوضوء قالوا ذكر في القرآن فرائض خمسة للوضوء. فرائض معروفة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم إلى غير ذلك إلى آخر الآية. وقال أيضا الفرض الخامس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي ناوين الأعمال بالنيات. هذا هو معنى مخلصين أي ناوين الأعمال بالنيات، هذا الذي قاله المالكية، هذا الذي قاله عفوا الأحناف. فمن لم يخلص لله عز وجل في عبادته بل في كل العبادات، هل يعتبر أنه قد فعل ما أمر به أم يعتبر أنه لم يفعل ما أمر به؟ يعتبر أنه لم يفعل ما أمر به. طبعا قد يقول قائل كيف لم يفعل ما أمر به وقد أتى بالعمل، لكن أتى بالعمل مأمور به أو غير مأمور به؟ أتى بالعمل بعمل غير، أتى بعمل كيف هو؟ غير مأمور، غير مأمور به، غير مأمور به. فلذلك يقال له لا يصح كما يقال له لا يقبل، على من يفرق بين الصحة والقبول. يقال له لا يصح ويقال له أيضا لا يقبل، لأن هناك من يفرق بين الصحة والقبول. فالفقيه، الفقيه يتكلم على الصحة ولا يتكلم على القبول؟ الفقيه عندما يسأل هل يتكلم على الصحة أم يتكلم على القبول؟ يتكلم على الصحة. لذلك يقولون نفي الصحة، نفي القبول يستلزم ماذا؟ نفي الصحة. فإذا قال مثلا أتى شخص إلى فقيه وقال له إني صليت صلاة بطهارة كاملة وبأركان كاملة وفعلت وفعلت لكنني حدث لي كذا وكذا، ماذا يقول له الإمام؟ يقول صلاتك صحيحة، يقول صلاتك صحيحة. أما القبول بيد من؟ بيد الله. وهذا سبقا بيناه لكم في القواعد الفقهية، قلنا رجل لا يقال هذا العمل مقبول لأن الصحابة لا يعرفون، لأن الله يتقبل من المتقين، كما سبقا قلنا لكم بأن بعض الصحابة وبعض السلف كان يتمنى لو يعلم أن الله قبل منه حسنة واحدة، فإذا علم أنه قد قبل منه حسنة واحدة قالوا حسنة واحدة، قال نعم، قالوا له لما؟ قال لأنني أعلم أنني من المتقين، لأن ربنا لا يتقبل العمل إلا من المتقين. ولذلك هنا يقال لمن يقرأ القرآن على الموتى ويقرأ القرآن ويتصدق بثوابه أو يكتب كتابا ويضع على يعني صدارته وفي أوله إهداء إلى والدي رحمه الله وإهداء إلى كذا، هذا كله ما أنزل الله به سلطان. أنت ماذا تهدي له؟ ماذا تهدي له؟ عملك؟ هل أنت تعلم أنه مقبول أو غير مقبول؟ طبعا لا تعلم. إذن كيف تهدي له شيئا أنت تجهله مسبقا هل قبل أو لم يقبل؟ فلذلك الأفضل أن يقول، وهذا لم يكن من عمل السلف، ماذا يقول؟ شكر واحترام وتقدير أو شيء من هذا القبيل إذا كان حيا، وإذا كان ميتا يسأل الله عز وجل أن يغفره ويرحمه، أما أن يهدي له عمله فهذا لا يملكه، وفاقد الشيء يعطيه أم لا يعطيه؟ لا يعطيه. فلذلك تنبهوا لهذا. فلهذا العمل يقال له لا يصح ولا يقال لا يقبل على قول من فرق بين التعبيرين، لأن الصحة من ماذا؟ من اختصاص الفقيه ومن اختصاص الأصول أيضا، لأن سبق أن قلنا لكم بأن كل مسألة تتعلق بالعبادات، مسألة فقهية أو مسألة في العبادات، لا بد فيها من دليلين اثنين، تنبهوا يعني لا بد لها من دليلين اثنين، دليل عام ودليل خاص. الدليل العام من اختصاصات ماذا؟ أصول علماء أصول الفقه. والدليل الخاص هو من اختصاص من؟ الفقهاء الفقيه. فلذلك كما يقول الفقيه صحيح يقول أيضا الأصول صحيح، لكن هل نقول مقبول؟ لا. ولذلك ربنا عز وجل لا يقبل أي عمل إذا كان فيه شائبة رياء وسمعة، ولكن سيأتي التفصيل هل إذا طرأ في الأصل، إذا كان في الأصل أم إذا طرأ داخل العبادة. فكل من لم يخلص في عمله وكل من لم يخلص في عبادته فعمله مردود، فعمله مردود. سيأتي إن شاء الله في شروط العبادة التي تقبل والعبادة التي لا تقبل، لأنك عندما تعمل عملا وأنت تشرك فيه، أنت تشرك فيه، فجعلت لله عز وجل ندا كما قال عبد الله بن عباس، بل كما قال ربنا عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه أشرك معي فيه غيري، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري. ماذا قال؟ تنبهوا جيدا للعبارة، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. أنت جعلت عملا من أجل الناس ينظرون إليك ومن أجل أنك تعبد الله، ربنا عز وجل يقول لك هذا العمل ليس لي، إنما هو لهؤلاء الناس. ولهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغناهم ربنا عز وجل، فلا يمكن أن يكون مع أحد تعطيه قسمة ضيزة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا أحتاج أنت عبادتك أصلا لنفسك، لنفسك. إذن أنت عندما تجعل مع الله: فيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، هل يزيد هذا في ملكه شيئا؟ ما زاد ذلك في ملكه شيئا. والعكس: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم. فلذلك لا تلتفت إلى كون الإنسان يعمل العمل ثم ينتظر أن يراه فلان أو أن يراه علان، ولا تنتظر أيضا مدحا من أناس ولا ذما من أناس، ولا ذما من أناس. فلذلك قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وأنا منه بريء. يعني ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الشركاء. وطبعا هذا الحديث مشهور على الألسنة، هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه، ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وصححه ابن حبان، وأيضا صححه أحمد شاكر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، وأيضا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوطي كما صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في جامع الأصول، في جامع الأصول. والحديث في غاية الصحة، الحديث في غاية الصحة. فلذلك ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن الشرك ينقسم إلى مغفور وإلى غير مغفور، ينقسم إلى مغفور وإلى غير مغفور. لا يعني أننا إلى مغفور وإلى غير مغفور معنى أنه الإنسان يعمل الشرك، لا، لكن الشرك الأصغر كبيرة من الكبائر. لو مات الإنسان عليه فهو في مشيئة الله، وحتى لو دخل النار تلحقه شفاعة الشافعين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الشرك الأكبر. لهذا العلماء ذكروا وتكلموا على العمل وعلى حالاته. حاولوا أن تضبطوا معي حالات العمل، فذكروا للعمل حالات كثيرة، ولكنني أحاول أن أذكر لكم تقسيما لبعض العلماء، وهو تقسيم وجيز ومختصر ولكنه سهل بإذن الله عز وجل. لأنكم ترجعون إلى كتب الفقه تجدون أنهم تكلموا على النية، وترجعون إلى ماذا؟ إلى كتب التزكية تجدون أنهم تكلموا على النية، وترجعون إلى كتب التوحيد تجدون أنهم تكلموا على ماذا؟ على النية. وهكذا في كل شيء، وهكذا في كل شيء. فلهذا من تلك الحالات، الحالة الأولى، ركزوا معي فيها، الحالة الأولى التي يكون عليها العمل لغير الله عز وجل، إذا كان العمل لغير الله عز وجل، أن يكون العمل رياء محضا، رياء محضا خالصا، ما فيه ماذا؟ ما فيه إخلاص، كله رياء وسمعة. هذا القسم الأول. إذا كان الرجل يعمل العمل كله رياء، كله شرك، هل قولوا لي بالله عليكم ماذا يريد به؟ ماذا يريد صاحبه من هذا العمل؟ يريد الدين أم الدنيا؟ يريد الآخرة أم الدنيا؟ قال العلماء لا يريد صاحبه إلا الدنيا، هذه أولى، يريد الدنيا. ثانيا يريد شيئا آخر، ماذا يريد؟ مرآة المخلوقين، مرآة المخلوقين. يعني طبعا المرآة إلا إذا وقع لها الصدى وأصبحت كما قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم. المرآة دائما تكون ماذا؟ لماعة وناصعة لتنعكس وترى فيها صورتك، لكنها إذا كانت حصل لها صدى وماذا تفعل؟ تقلب صورتك وتصبح مزدوجة ومزدوجة. فلهذا المسلم ينبغي أن يكون مرآة لأخيه في العمل. وبعض العلماء قالوا إذا كان الرجل هذا كما قال به أبو حامد الغزالي، قالوا إذا كان رجلا، إذا كان الرجل لا يتقن الصلاة وأنت بجانبه رأيته ولا يستطيع أن يسمع، فلا بأس أن تقوم أو يفعل أشياء، تقوم وتتقن الصلاة بجميع أركانها، يعني رأيته يصلي الظهر أو العصر ولكن لا أركان ولا يحزن، صلاة جوفاء، تقوم تصلي 4 ركعات بتشهدين، لأن لا يجوز تشبه الصلاة بالصلاة الرباعية، ولكن تفعلها تعليما له، تعليما له، وهو يتعلم منك. قالوا لأن ولا سيما إذا كان الرجل لا يقبل، ولا سيما إذا كنت أنت صغير السن وهو يعني في حدود 70 وهو لا يتقن الصلاة ولا يتقن الوضوء، فقال لابد أن تقوم بهذه الحيلة. بل قال بعض العلماء لا بأس أن تأتي بشخص وتفتعل الخصومة، تفتعل الخصومة وتذهبون إلى ماذا؟ كما فعل الحسن الحسين، كما تحكى هذه القصة، تذهبون إلى ذلك الشخص وتقول يا عم رضينا أن تكون حكما بيننا. طيب هو يفرح، ينتفش ويصبح كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ماذا يقول بعد ذلك؟ نعم تفضل. يقول آخر وأنا كذلك يا عم رضيت أن تكون حكما بيني وبينه، تنظر إلى صلاتي وتنظر إلى صلاتي، ولكن يا عم ركز جيدا، ف فيقوم ويصلي ما شاء الله بركوع السجود كما هو في السنة، كما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم من أصلي. ثم يقوم الثاني فيأتي بنفس الصورة، هو إلا إذا كان أسنتين فهو يدري ويعلم أنه هو المقصود، أنه هو المقصود، كما حكوا في قصة الحسن والحسين، رأوا رجلا كبيرا يتوضأ لا يحسن الوضوء، فماذا قال؟ قال الحسن لو تكلمنا معه، وطبعا الحسن أكبر من الحسين، أنا قلت توأمان ليس هما، وأنا أخطأت رباني أحد الإخوة بارك الله فيه، لا الحسن هو الأول لكن ليسوا توأمين. المهم الشاهد عندنا الحسن وصالح وأخوه، نعم. أما ابن علي رضي الله عن الجميع لا، فالحسن هو الأول رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه. فتكلم الحسن، تكلم الحسن وإذا أيضا بالحسين يتكلم، فقال هل رضيتما؟ قال نعم. توضأ الحسن وضوءا سليما صحيحا، ثم توضأ الحسين وقال احكم بيننا يا عم. قال نعم، الآن تأكدت أنني لا أعرف الوضوء. فعلم أنه جاءوا لماذا؟ جاءوا لتعليمه بصورة جميلة، فقال جزاكم الله خيرا يا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الطريقة. لكن شبابنا الآن مجرد ما يتعلم صفة واحدة وهي فيها صفات، ويأتي إلى شخص يقول هذا صلاتك باطلة وهو يقسم وإلى غير ذلك، هذا يطرد الناس من الإسلام. ولهذا كثير ممن لم يتربى على أيدي العلماء يفسد أكثر مما يصلح إذا كان يصلح، إذا كان يصلح. فالشاهد أن العلماء قالوا الحالة الأولى العمل إذا كان لغير الله فله حالات كثيرة. شنو هي الحالة الأولى؟ أن يكون العمل رياء محض، يعني رياء خالص، وثم إذا عمله لا يريد صاحبه منه إلا ماذا؟ إلا الدنيا. وأيضا ثانيا ومرآة المخلوقين. بالله عليكم أسألكم، هل يكون هذا مسلما يعمل العمل لا يريد به إلا الدنيا، لا ريح ماذا لعمل الآخرة، لا يلمس ولا يرى، إنما مرآة للناس لينظروا إليه، وإنما رياء وسمعة، هذا هل هو مؤمن؟ هل هو مسلم؟ هذا منافق، هذا منافق. وهم الذين قال فيهم الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، كسالى يراؤون الناس، مرآة، مرآة المخلوقين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه القلة ليست لله إنما للدنيا. ومن هنا أخذ العلماء صورتين، الصورة الأولى أو قسمين في العمل الذي يعمله الإنسان رياء محض. الصورة الأولى من أين أخذناها؟ مرآة للمخلوق، من أين أخذناها؟ يراؤون الناس. الصورة الثانية ما هي؟ ما هي الذي قلنا لكم؟ لا يعمل صاحبه عملا يريد به الآخرة، إنما يريد به الدنيا. ولذلك قوله تعالى وإذا يذكرون الله إلا قليلا، فلا يريد صاحبه إلا الدنيا، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومرآة المخلوقين مذكورة مأخوذة من قوله تعالى قاموا كسالى يراؤون الناس. هل فيكم من يشك على أن هذا العمل مردود على صاحبه حابط؟ وهل فيكم من يشك أن صاحب هذا العمل يستحق المقت والغضب من الله عز وجل؟ ما أظن أن هناك أحدا يشك على أن صاحب هذا العمل يستحق غضب الله. هذه الحالة الأولى، مفهوم هذه الحالة؟ هذه ما فيها إشكال، إنما الإشكال في الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء. هذه سال فيها مداد كثير بين العلماء، أن يكون العمل لله ويشاركه ماذا؟ ويشاركه الرياء. طبعا العلماء قالوا هذا النوع له حالات، ولكن هذه الحالات كلها لخصها بعض العلماء وقال لا تخرج من حالتين. هذه الحالة لها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى إما أن يشاركه الرياء في أصله أو من أصله، إما أن يشاركه الرياء من أصله، يعني في أول عمله يكون الرياء، هي مسبقا هو قام يصلي ولكن في نيته أنه باش يشوفوه باش يعني ينظر إليه الناس، ينظر إليه الناس، مفهوم؟ طيب أنا أعيد، الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء. ولهذه الحالة حالتان، الحالة الأولى أن يشاركه ماذا؟ أن يكون الرياء، أن يشاركه الرياء من أصله، أصل العمل، في أصل العمل، في الأول ديال العمل، في أول العمل. فإذا كان في أول العمل هذه حالة. والحالة الثانية، الحالة الثانية أن يطرأ عليه، هذه الحالة الثانية. وحصلوا جيدا هذه الحالات، لأنكم إذا سئلتم تكون قد فهمت الحالة التي يكون العمل مردودا والحالة التي يكون العمل فيه خلاف بين العلماء. شنو هي الحالة الأولى؟ أن يشاركه من أصله، أن يشاركه من أصله، حصلها، حصلوها، نعم، أن يشاركه من أصله. الحالة الثانية أن يطرأ عليه العمل، أن يطرأ، معنى أن يطرأ، هو بدأ النية وبدأ العمل لله عز وجل، بدأ العمل لله عز وجل. هذا ليس في الصلاة أو في الصيام أو في الحاج أو في كل العبادات. تصور واحد يعمل عملا لله، عملا لله، وإذا به نما إلى سمعه أنهم يمدحونه، أو تصدق بمليون درهم مثلا، لما نما إلى سمعه وأتى قدامهم وقال زدهم مليون آخر، يقولها لكاتبه أو شيء، زدهم مليون آخر. هذا العمل في أوله كيف كان؟ لله. لكن بما أن القلوب مجبولة على من أحسن إلي هذا المدح، فماذا كان؟ أنه طارأ الرياء عن العمل. إذن عرفنا الصورة، الصورة الأولى أن يكون الرياء من أصل العمل وفي أصله. الصورة الثانية يطرأ، والطرق إما أن يكون في وسطه أو في آخره، إما أن يكون في وسطه أو في آخره. فلنأخذ الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى التي قلنا؟ فلنأخذ الحالة الأولى. الحالة الأولى إيش هي؟ أن يشاركه من أصله، أن يشاركه من أصله أو في أصله. هذا كيف يكون عمله؟ ها؟ حائط، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل، لا بد من هذا، افهموا هذا، لا يقبل. ما هو الدليل على ذلك؟ أنت عندما تقول لا تكون كالروافض، الروافض يقول جائز غير جائز، شيوخهم وأنعامهم وأتباعهم لا يقولون لما، طبعا لا يقول لما، ليس اعتراض، لا، لو طلب الدليل أو أقل شيء يكتبون الدليل، هذا حرام هذا حلال، هكذا يقولون فقط ولا يزيدون، ولطلبتهم، أما مع العوام ممكن. والناس سبحان الله يأخذون فتاويهم باستسلام، هذا كما قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، فهم أنعام خلقها الله لهم، يدفعون لهم الخمس وإلى غير ذلك، وأيضا يتمتعون في بناتهم. المهم هذا العمل كيف هو هابط وما هو الدليل؟ لأن أنت تبطل العمل، ما هو الدليل؟ الدليل الذي أخرجه مسلم سابقا هو حديث أبي هريرة رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، باب من أشرك في عمله غير الله. وكذلك إن لم تخني الذاكرة في باب تحريم الرياء، في باب تحريم الرياء، هذا من حديث أبي هريرة السالف الذكر. ما هو الحديث الذي ذكرنا لكم والسالف الذكر؟ أنا أغنى الشركاء. أحسنت، أنا أغنى الشركاء، هذا حديث رواه مسلم. وهذا الحديث نفسه له ألفاظ وله طرق، ودائما أقول لكم غريب الحديث يفسره غريب آخر. فقد ورد عند ابن ماجة بلفظ في سننه في الزهد، عند في سنن ابن ماجة باب الرياء والسمعة بلفظ، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. سبحان الله، هذا فيه إيش؟ فيه زيادات، بعض ألفاظ، بعض كلمات غير موجودة في حديث من؟ في حديث مسلم، في حديث مسلم. وهذا حديث من؟ حديث ابن ماجة. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك. هذا أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، في صحيح سنن ابن ماجة. وفي رواية للإمام أحمد بلفظ: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير الشركاء، أنا خير الشركاء، من عمل عملا لي، أنا خير الشركاء، من عمل عملا لي فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هو خير الشركاء، لا يأخذ منه شيء، وربنا عز وجل له الغنى المطلق، فلذلك كان خير الشركاء، إنما هو بريء منه، ويكون لماذا؟ للذي أشرك، للذي أشرك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل. هذه رواية من؟ أحمد. رواية الإمام أحمد. هناك رواية أخرى، مثلا خذوا رواية البزار في مسنده، يقول من حديث الضحاك، هذا الضحاك بن قيس الصحابي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربي عز وجل: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، أنا خير شريك، بينما حديث الإمام أحمد: أنا خير الشركاء، وحديث البزار: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لماذا؟ فهو لشريكي. ومن هنا يظهر لكم لفظ خير، معنى خير، خير، أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لمن هذا العمل؟ لشريكي، يتركه لشريكه، لشريكي. فكلمة خير بهذه الألفاظ التي ذكرنا ظهر معناها، لأن خير لها معاني، خير لها من المعاني أربعة: اسم وتفضل ومصدر صفة. تأتي خير ومعناها اسم للمال، وإنه لحب الخير لشديد. ما المراد بالخير هنا؟ المراد به المال. وتأتي بمعنى أفضل، وهذا هو محله. أنا خير شريك، هكذا يقول من؟ مولانا عز وجل: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لمن؟ فهو لمن؟ فهو لشريكي، فهو لشريكي. ثم يقول يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. وهذه موعظة رائعة. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحيم، ولا تقولوا هذا لله وللرحيم. وأنا أذكر هنا قصة لشيخنا تقي الدين الهلالي رحمه الله، أنه طلب من التجار بمكناس أن يدفعوا له أموال الزكاة، لأنه يعرف الفقراء ويعرف من يستحقها من الموحدين. وطبعا كان في ذلك الوقت الشرك طم في كثير من الناس، فقالوا نحن الزكاة نعطيها لمن يأتينا من الجبل، الأعراب يعني، وهو يعرف من يأتيهم، يأتيهم أناس لا يصلوا ولا يصوموا ويتعلقون بالأضرحة، وبين لهم فلم ينتهوا، فطلب منهم أن يعطوا الزكاة للأصناف الثمانية لله فرفضوا. فتدري ماذا قال لهم؟ أعطوا نصيبا لله ونصيبا لإبليس، أعطوا نصيبا لله ونصيبا لإبليس، يعني أعطوني نصيبا وأعطيه للفقراء من الموحدين الذين يستحقون الزكاة من الأصناف الثمانية، واتركوا نصيبا آخر لإبليس، لأن هذا ليس لله. فلذلك كانوا يقول هؤلاء أرحامنا. ومن بينما قال إن أنا أعلم لماذا يدفعون لهم الزكاة، لا شفقة عليهم، ولكن يأتون إليهم بالهدايا مما يكون في البادية من الدجاج والبيض والسمن والبقية معلومة، وحذف ما يعلم جائز. المهم، فقال لهم أعطوا نصيبا لله ونصيبا لإبليس. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هذا لله وهذا للرحيم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم. ولهذا يقولوا، وهذا رأفتي، هذا دز، هكذا يقول المغاربة، هذا دز لله وعلى وجهك، دز لله وعلى وجهك، أو يقول هذا دز في وجهك، دز لله وفي وجهك، هذا ما ينبغي. هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وطبعا هذا الحديث له طرق أيضا هو كذلك، أن الحديث كما قال العلماء فيه راوي تكلم فيه، فيه راوي، لأن البزار روى هذا الحديث عمن؟ رواه عن شيخه، وشيخه من هو؟ إبراهيم بن مجشر بالجيم، إبراهيم بن مجشر. هذا طبعا ضعفه العلماء ووثقه ابن حبان، ضعفه العلماء ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. لا يغركم قول الهيثمي أو قول البزار أو قول ابن حبان أو قول الحاكم، رجاله ثقات، لا تظنوا أن الحديث صحيح، افهموا جيدا، إذا وجدتم حديث فيه رجاله ثقات، رجاله ثقات، هل هذا الحديث حسن ولا صحيح؟ هذا ما هو لا حسن ولا صحيح. لماذا؟ لأنه ذكر ماذا؟ لو تتنبهون ذكر ماذا؟ شرطا واحدا من شروط الصحة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه أو نقله. شرط واحد من شروط الخمسة، أو على من يقول الستة، شرط واحد وهو ثقات، ثقة، ثقات. لكن بقيت شروط أخرى، فيمكن أن تحكم على الحديث بهذا، لا تغتر بقولهم رجاله ثقات. فلذلك هذا الحديث قالوا فيه رجاله ثقات، رجاله ثقات، غير إبراهيم ابن مجشر شيخ البزار فهو ضعيف عند الجمهور، ثقة عند ابن حبان، وعند من؟ وعند من؟ العجلي. ولذلك هذه لعل إن شاء الله محلها قواعد التحديث. قالوا بأن الذهبي إذا قال، تجدون الذهبي يقول فيه مثل هذا، وثق، وثق بالبناء المجهول. إذا قال فيه الذهبي وثق، ماذا يعني؟ يعني أنه وثقه ابن حبان، وثق يعني وثقه ابن حبان. أي نعم، الإمام الحافظ ابن حجر في التقريب إذا قال فيه ابن حبان ثقة، والبزار قال فيه ثقة، والعجل قال فيه ثقة، والجمهور قالوا فيه إيش؟ ضعيف. ماذا يقول فيها الحافظ ابن حجر؟ ماذا يقول فيه؟ لا، لا، يجمع القولين ويقول مقبول، مقبول، يعني مقبول عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما قال في المقدمة، وقد نظمت المقدمة بإذن الله عز وجل. إذن لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا لنبين لكم على أن الحديث قالوا فيه ماذا؟ قالوا فيه شيخ البزار إبراهيم بن مجشر وثقه ابن حبان وغيره، غيره كالبزار وكالهيثمي وكمن وكابن حبان وكالعجلي، لأن معلوم أن العجلي وابن حبان والبزار وكذلك الشيخ ابن حبان، الشيخ ابن حبان بن خزيمة، معروف أنهم يعني لا، يعني لا، لا يؤخذ على توثيقهم دائما، لا بد أن ينظر ماذا قيل فيه. يثقون الضعفاء. آه، ولذلك قالوا يثقون غالبا الضعفاء، نعم. ولذلك قال الهيثمي وبقية رجاله رجال الصحيح. بعد أن ذكر، بعد أن ذكر بأن فيه شيخة، فيه شيخة البزار إبراهيم بن مجشر فهو ضعيف، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه وغيره، ثم قال ورجاله ثقات، أو قال وبقية رجاله رجال الصحيح، معنى واحد فيه، واحد فيه. كذلك مما ينبغي أن تعلموا أن في بعض الأحيان الذهبي ولا سيما في الكاشف، إما أنه يقول وثق وأنا تتبعت هذا كله في الكاشف، أو يقول صويلح، صويلح، صويلح معنى في نفسه. لذلك إذا وجدتم أن المحدث يقول، يسأل عن الرجل ما رأيك في عثمان، أقول صويلح أو أقول صالح، صالح أو صويلح، يعني صالح في ماذا؟ صالح في دينه، صالح في دينه. هل إذا قال صالح معنى أنه صالح في الحديث؟ لا، إلا إذا نبه على ذلك هو، يعني صالح في دينه. أما إذا قال صالح في الحديث هذا شيء آخر، خلاص لا بد أن يقيده. ولهذا الذهبي إذا رجعت من الكاشف ما بقر فيه، قال صويلح في نفسه، صويلح في نفسه. إيش معنى صويلح في نفسه؟ كان رجل من الصالحين وهم أكذب الناس في الحديث. طبعا قال العلماء لا يعني أن أكذب الناس يعني يتعمدون الكذب، إنما يجري على ألسنتهم، يشتغلون بالعبادة وفي الآخر يعني يظن كل ما سمعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ها؟ وما أفات الأخبار إلا رواتها. لماذا قلنا هذا الحديث؟ إذن قل لي هذا الحديث الذي ذكرنا لكم من مسند بن البزار حديث ضعيف؟ لا، الجواب لا، لأن الشيخ الألباني، أنا كنت تتبعت هذا الحديث، والشيخ الألباني أعلم أنه مرة ضعفه ثم بعد ذلك تراجع. والذي يعجبك في الشيخ الألباني، وهذه سمة ينبغي أن يتصف بها طلبة العلم، البعض إذا أخطأ لكبريائه لا يقول بأن هذا خطأ، لا يقول أخطأت وأنا أرجع للحق. وأنا إن شاء الله في علم الرجال كنت قد ذكرت لكم بعض الصور، ولعلنا إن شاء الله نتابع إن بقي لنا وقت في يوم خاص، وترون كيف تعامل الشيخ أخطأ في حديث وتعامل معه العربي المالكي المدفون بفاس، كيف تعامل معه وكان يقول مرحبا بالشيخ، فكان يقول وسعوا، يعني مرة ذكر حديثا وأخطأ، ولما أخطأ تركه حتى انفض المجلس، انفض الناس، انفض المجلس، عفوا انفض المجلس. فقال له يا شيخنا ذكرتم كذا وكذا وكذا، لكن فلان مات قبل هذا، وصار يذكر له، فرجع إلى أصله، إلى أصل كتابه، وجد كما قال ابن العربي، وابن العربي كان رجل يعني فقير يعني ما شاء الله، وكان لباسه رف، ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم. فجاء إليه، جاء للدرس مرة ثانية، والشيخ يعني ما شاء الله المجلس مكتظ بالمئات من المحدثين، ولهم من يبلغ الصوت لأنه لم يكن عندهم مكبر صوت. فرأى في الباب الشيخ، رأى في الباب الشيخ ابن العربي مقبلا، فقال وسعوا لشيخي. فلما سمعوا وسعوا لشيخي صاروا ينظرون، وما رأوا أحدا، رأوا فتى صغيرا وفتى ثيابه رثة، قال وسعوا له، إلي يا شيخي، إلي يا شيخي، حتى جلس إلى جنبه. فقال له، لماذا قال له؟ قال عفوا، ما قال إذا قال له، قال ها أنا شيخكم وهذا شيخي، البارحة حدثتكم بكذا وكذا ونبهني شيخي. وكذلك وقعت البخاري هذه القصة، وكذلك وقعت لي نفس القصة تقريبا، وقعت أيضا لابن تيمية، وكذلك أيضا وقعت لعلماء كبار فطاحلة ويرجعون، كلهم يقول أكون ذنبا، أكون ذنبا في ماذا؟ ذنبا في الحق، ولا أكون رأسا في الباطل. وكانوا يقول ليس بيننا وبين الحق حجاب. وأنا كنت قد تتبعت وجمعت الكبار والأئمة الذين تراجعوا، وهم العشرات، تراجعوا، بما فيهم أبو حامد الغزالي، وبما فيهم الفخر الرازي، وبما فيهم الجويني، وبما فيهم هؤلاء كلهم تراجعوا، تراجعوا إلى الحق، وبما فيهم أبو الحسن الأشعري. فإذا هؤلاء تراجعوا إلى الحق. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان إذا نبه طالب يذكر، وأنا أقول دائما للطلبة أشكر من علمك، دائما أشكر من علمك، فأنت إذا لم تشكر من علمك لا تشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كيف تشكر الله وأنت لم تشكر الناس؟ علمك حتى إذا تعلمت واستوى ساعداك، إذا بك تهجو شيخك، علمك قافية، علمك شعرا، فلما أتقنت قافية أول ما بدأت هجوت شيخك، علمك حسابا أول ما تعلمت تعلمت في سرقة شيخك، علمك عقيدة أول ما تعلمت كفرت شيخك، كفرت شيخك، لأنه علمك. وهذا جزاء العطل البطل الأكل. أما وهذا غالبا لن يفلح، إذا كان الإنسان يأخذ من شيخه العلم لا يعني أنه يقدسه، ولكن يبين الحق برفق، يقول له أخطأت في كذا وكذا وكذا، حتى لا يقول له أخطأت، يقول الشيخ أنا مسألة كذا وكذا، لعل كذا وكذا، لعل كذا وكذا. بل قال العلماء حتى في الكتاب، أخذت كتابا وإذا به أخطأ وأنت متأكد بأنه خطأ، قالوا حتى لربما المسألة فيها أوجه تقول لعله كذا، لعله كذا. ولذلك قالوا وأصلح الفساد بالتأمل، التأمل، لا تسرع، لا تسرع. فلهذا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت بأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يضعف هذا الحديث، ثم بعد ذلك تراجع وذكر أنه تابعه سعيد بن سليمان، وسعيد بن سليمان هذا الواسطي وهو ثقة، وهو ثقة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقفت عليه في بعض المخطوطات فبادرت إلى إخراجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فبادرت إلى إخراجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. تنبهوا هذه مسألة لغوية، لا تقولوا السلسلة السلسلة الصحيحة، السلسلة الصحيحة، لأن السلسلة ليست هي صحيحة، إنما سلسلة الأحاديث صحيحة، الأحاديث هي اللي صحيحة، مش السلسلة هي اللي صحيحة. فقل سلسلة الأحاديث الصحيحة، فيغلط من يقول السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، قل سلسلة الأحاديث الضعيفة، لأن السلسلة ليست صحيحة، لا توصف لا بالصحة ولا بالضعف. فلذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بأنه بادر إلى إخراجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ثم يقول ولذلك نقلته من ضعيف الترغيب إلى هنا، لأن من يرجع إلى ضعيف الترغيب يجد أن الشيخ الألباني يضعفه هنا. ولهذا الألباني يقول رحمه الله تعالى وهذا من فوائد هذه الطبعة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو ينبه على هذا. ولذلك أنا أنصح من يقرأ كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا مجدد في علم الحديث بلا مثنوية، وكل من يكتب في علم الحديث في هذا الزمان مصحفه الشيخ الألباني، ومن لغى فلا جمعة له، بل الكل، بل كل من قال على أنه يعتمد على نفسه ويعتمد على كتب المتقدمين أقسم لكم أنه يكذب أو يضحك على نفسه. هذا السقاف، وكما أقول لكم دائما، هذا الرجل ليس لضلاله سقف، اجتمع فيه من الضلال ما تفرق في غيره. عندما أتى إلى تناقضاته المنقوضة، تناقضات الألباني في ثلاث مجلدات، ويقول الشيخ الألباني صححه هنا وضعفه هنا، مما يدل على أن الرجل لا يحسن السباحة في هذا الفن. فالألباني عندما يأتي إلى حديث ويقول هذا حديث ضعيف بهذا السند، يأتي ويقول هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا حديث من أبي، هو الشيخ الألباني يقول أبو الزبير، أبو الزبير، وقد غلط من قال بأن أبو الزبير ليس مدلسا، صحيح أنه مدلس، عمرو عبد المنعم زعم أنه غير مدلس، بل صحيح أنه مدلس، وهذا باتفاق المحدثين، يروي عن جابر، فإذا قال عن جابر فحديثه ضعيف، إلا إذا صرح بالتحديث أو بصيغة الجزم. فالشيخ الألباني ضعف، لاحظوا، يقول هذا أوصله أحمد، ذكره يعني بالتحديث أو بالتسميع أو بصيغة الجزم، نعم هذا في مسند الإمام أحمد صحيح، لكن هذا السند أنا أحكم من جهة هذا السند، فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ فإذا أنا وجدت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فعن إذا كانت من المدلس تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، يحكم بوصلها إذا كان اللقاء وإذا كان السمع، أما إذا كان من المدلس وهي تحمل على القبول إذا كانت من الثقة. ولهذا البخاري ينوع في السير كما سبق أن قلنا في أول البخاري. لكن عندما تكون من المدلس تقبل؟ لا تقبل إلا ما استثناه العلماء، إلا شخص استثناه العلماء وزاد بعضهم أكثر. وهذا سبق لكم، راجعوا ما قلنا في الدرس الأول. المهم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف الحديث من جهة هذا السند، وهو صحيح من سند آخر لأنه مصرح فيه بالتحديد أو بصيغة الجزم. لكن يأتي هذا الرجل ويهول ويهون ويعظم ويطبل ويجعل الحب قبة وينادي يا للهول مجدد عصره أخطأ كذا، والرجل لا يعلم شيئا في هذا العلم، إنما ينقل ويظن أن من نفخ كتابا هو رجل محدث، وكل من كتب في الحديث فهو محدث، وكل من تكلم بغلظ الصوت فهو عالم محدث، لذلك لا يلتفت إليه. وأنا قد ألقمته بعض الحويجرات في كتابي كيف تصير عالما في زمن النت، وإن ارتفع ثمن الحجارة في بعض الأحيان. فالشاهد عندنا أنكم، لأن أوصي من يقرأ كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن يرجع إلى الكتب المتأخرة، فقد تراجع في آخر حياته رحمه الله تعالى على أحاديث كثيرة، وتجدون ما تراجع عليه الألباني. اقرأوا مثلا كتاب تراجع العلامة الألباني في منص عليه تصحيحا وتضعيفا، هو في مجلدان، في مجلدين. واقرأوا أيضا أحكام الشيخ الألباني في مجلد، واقرأوا أيضا تراجعات الألباني في مجلدين، واقرأوا أيضا، يعني كتب كثيرة كتبت فيها الموضوع. وأيضا راجعوا صحيح الترغيب طبعا الأخيرة، راجعوا ماذا؟ طبعا الأخيرة، إنه تراجع فيها. كما تراجعون سلسلة الأحاديث الصالحة، ركزوا جيدا، سلسلة الأحاديث الصالحة. فهو الذي يقول رحمه الله تعالى: وكنت لما ألفت صحيح الترغيب والترهيب أريده فيه على الرغم، أريده فيه على الرغم من قول المنذر فيه، رواه البزار بإسناد لا بأس فيه، بإسناد لا بأس به، عفوا لا بأس به، هكذا يقول. لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته، هكذا يقول من؟ المنذر في الترغيب والترهيب. يقول: لأنني عرفت بواسطة المجمع، مجمع الزوائد، أن في سند البزار ذلك الشيخ الضعيف، وذكرنا لكم اسمه، ولم أكن وقفت على متابعة من؟ متابعة سعيد هذه القوية. الشيخ الألباني يقول: لم أكن وقفت على هذه المتابعة، والحمد لله على توفيقه، وأسأل الله المزيد من فضله. هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، لا يقال على أنه تكبر والتعب. حتى قال شيخنا الصبوني رحمه حفظه الله عند قوله تعالى في الصفوة: وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث الناس بإنعامه، بإنعام الله عليك، بإنعامه وفضله عليك، فإن التحدث بالنعمة شكر لها. وهذه الصور الكسر كنا نحفظ شرحها، لكن إن البقرة تشابه علينا. المهم، الشاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان رجع للحق، والحديث أورده، هذا الحديث الذي ذكرت لكم أورده الحافظ السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لمن؟ لابن مرضوية أو مرضوية، كما زاد نسبته إلى من؟ البياقي. وقال إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. إذن نقف هنا على أن أعيد وأقول: العمل ينقسم إلى كم؟ العبادة تنقسم إلى قسمين. قسم الأول ما هو؟ قسم الأول ما هو؟ إذا كان، إذا كان من أصله، إذا كان رياء من أصله، هذا كيف يكون هذا العمل؟ حابط. وصاحبه ماذا يريد بهذا العمل؟ يريد الدنيا ومرآة المخلوقين. من هو هذا؟ هذا من المنافقين، من المنافقين. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا قليلا. طيب القسم الثاني أن يطرأ أثناء العمل، وهذا ينقسم إلى في حالة كثيرة، ولكن قلنا له حالتان. الحالة الأولى ما هي؟ شاركه في أصله. الحالة الأولى ما هي؟ ارفع صوتك. الحالة الأولى أن يشاركه من أصله. أن يشاركه من أصله. لا، قلنا حالة أخرى، شنو هي؟ أن يكون العمل في أول بدايته لله ثم يسر. شنو الحالة الأولى؟ إما أن يشارك من أصله. يشاركه من أصله. العمل هذا إيش وكيف هو؟ الدليل التي هذا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا الذي تكلمنا عليه اليوم، وبقي لنا أن يطرأ عليه العمل في ماذا؟ أن يطرأ عليه الرياء في ماذا؟ أثناء وهذا الذي وقفنا عليه. هذا أثناء سيأتي إن شاء الله المجاهد، ويأتي العامل، ويأتي الفقيه، ويأتي العابد، ويأتي الزاهد، ويأتي الغني، ويأتي ويأتي، كل هذا ستأتي إن شاء الله. يعني أراد الجهاد في سبيل الله في أول أمره، لكن ثم بعد ذلك حصل ما حصل، حصل ما حصل، فننظر هل يقبل عمله أم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا أحاديث كثيرة سنذكرها لكم، وغدا إن شاء الله عندنا في ماذا؟ أدب الطلب، وبعد غد إن شاء الله عندنا مع في الكلية مع جمعية جمعية ماذا؟ الحكمة بتونس في غرفتين، غرفة للإخوة وغرفة للأخوات، هو تسهيل قواعد النحو، يعني وقفات مع متن ابن آجروم، متن ابن آجروم. وأنا كنت طلبت منهم على أساس بعض الطلبة يقوم بهذا ورفضوا، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.